معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زلنا مع فرعون وموسى عليه السلام. موسى أرسله الله إلى فرعون، وفرعون طاغية جبار متكبر ادعى الربوبية والألوهية، إذ قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ما طغى هذا الطغيان أحد قبل فرعون أو بعده، ادعى الربوبية والألوهية كما أخبر تعالى بذلك، إذ قال عنه قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى كما في سورة الناجيات. فبعث الله تعالى إليه موسى، ذاك النبي الصالح، ذاك الذي تربى في حجره. موسى تربى في حجر فرعون، إذ أخذوه وربوه ولما كمل وأصبح بالغ سن رشد حدث منه حادث القتل، فما كان منه إلا أن خرج من الديار المصرية متجها شرقا إلى مدين. ومن عجائب أحداث التاريخ أن موسى راعى غنم شعيب 10 سنوات، 10 سنين وهو يرعى غنم، وزوجه شعيب بابنته وكان المهر هو راعي الغنم 10 سنوات. ثم لما بلغ السن الوحي بلغ 40 سنة أوحى الله إليه ونبأه وهو في طريقه إلى مصر، ووصل إلى مصر ودعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به سواه، وطلب من فرعون أن يسمح لبني إسرائيل بالعودة إلى ديارهم. وإذا بفرعون يطغى ذاك الطغيان ويقول ذروني أقتل موسى، اتركوني أقتل هذا الرجل الذي يريد أن يفسد عليكم دينكم ودنياكم. إذن وبين الحاضرين من رجال فرعون رجل مؤمن يقال له شبعان كسلمان، يقال له شمعان على وزن سلمان، شمعان لعله من الشموع، مؤمن ابن عم فرعون. وبما انه يحدث الجدال والحجاج بين موسى وبين فرعون وملئه دخل الايمان في قلبه وامتلأ به واصبح مؤمنا حق الايمان، لكن لا يستطيع ان يقول لفرعون آمنت بموسى، يقتله. ويجوز كتمان الإيمان لضرورة القتل، إذ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذ كان المشركون في مكة يضربون المؤمن بالعصا، يجلدونه جلدا، ويطلبون منه أن يقول كلمة الكفر، ويصعب عليه أن يقولها، فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الرخصة: إلا من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فهذا المؤمن واسمه شمعان ابن عم فرعون، وفي بيته وفي مجلسه آمن لما سمع من الحوار وجدال سنوات بين فرعون وموسى، فآمن. فلما قال فرعون تلك القول الخبيث اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه، قال فرعون قال وقال رجل، فتكلم هذا الشمان وهو رجل مؤمن من آل فرعون ولكن يكتم إيمانه يجحده يغطيه. ماذا قال هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه خوفا من فرعون وملئه؟ قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أم من العقل هذا؟ أم من المنطق؟ أم من الأدب؟ أم من السياسة الرشيدة؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لما تقتلونه؟ فهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ لهم. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهو يعني بذلك موسى عليه السلام. لما تقتلون موسى؟ ما قال لفرعون يا فرعون تقتلوا، لكن قال تقتلون لأن فرعون يتكلم برجاله بملئه ما هو وحده. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كيف تقتلونه؟ ثانيا وقد جاءكم بالبينات من ربكم، لا من فرعون، من رب السماوات والأرض رب العالمين. جاءكم بالبينات والحجج والبراهين القاطعة، وحسبنا في ذلك العصا التي كان يرعى بها الغنم في مدين 10 سنوات، ما إن يضربها في موكب السحرة حتى تتلقف كل ذلك السحر وتبطله، يده بيضاء كفلقة القمر. قال تعالى في 7 آيات أخرى 5 آيات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات. فصاحب هذه الآيات كيف يراد قتله أو يمكر به أو لا يؤمن به؟ لا يؤمن به. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فهو يقرر أن رب ليس فرعون، بل ربنا خالقنا ورازقنا وموجد هذا الكون كله الله. وهذه اللطيفة أكررها، لم يوجد في الأرض من أنكر وجود الله في قرون عديدة من عهد آدم إلى منذ 150 سنة لما وجدت الشيوعية. والشيوعية أوجدها اليهود، هم الذين نظموا ذلك المبدأ وقننوه ونشروه في العالم، وأول من تورط فيه النصارى المسيحيون. روسيا مسيحية من أول إلى آخرها، تحولت إلى بلشفة حمراء وشيوعية منكرة. فأصبحوا يقولون لا إله، لا إله، والحياة مادة فقط. أما قبل هذا المبدأ الشيوعي، ثقوا فيما أقول لكم، كان المشركون يؤمنون بالله وهذا القرآن الكريم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون إذن؟ فهذا المؤمن قال ربي الله لأن كلهم يؤمنون بوجود الله. أتقتلون رجل أن يقول ربي الله لا إله إلا هو وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ما أصحت عن المبدأ الشيوعي الذي نشره اليهود. لماذا؟ لما رأوا الإسلام ضدهم والمسيحية ضدهم، والعالم أغلب من فيه نصارى ومسلمون، فلا يستطيع اليهود أن يكملوا أو يسعدوا بين فكي المغراب بين المسلمين والنصارى، وخاصة النصارى. المسلمون يرحمون اليهود ولا يسيئون إليهم، لكن النصارى لا يستطيع المسيحي أن ينظر إلى وجه يهودي لبغضه له وشدة بغضه، لأنه يرى أنه صلب إله عيسى وقاتله. فلما انتشر هذا المذهب خف الضغط عن اليهود، وأصبحوا الآن يملكون أوروبا وأمريكا بالسياسة المنتنة بالمال وغيره. وتورط في هذا المسلمون، لكن أفراد قلائل يعرفون بالعلمانيين والملاحدة والشيوعيون. وشاء الله أن يهبط هذا المذهب الشيوعي، وتنتهي آثاره شيئا فشيئا، وأصبحوا يتنقلون إلى مذاهب أخرى. ما هي؟ قالوا العلمانية. ما معنى العلمانية؟ صلي العلم، لو تفعل كذا أسكت العلم. فنسبوا كل شيء إلى العلم فقط ليبعدوا عن الناس الإيمان بالله الخالق الواهب الرازق، العلمانية. فهذا شمعان من آل فرعون مؤمن بالله عز وجل، فقال لفرعون ورجاله في دولته: كيف أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، حجج كالشمس والقمر، كيف لا تؤمنون بالله وتقتلون ولي الله ورسول الله؟ ثم قال لهم على فرض: وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، ليش تقتلونه؟ أي داعي إلى قتل موسى؟ هو يخاطب فرعون مع المجموعة: وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، نتائج الكذب وآثار الكذب تعود على الكاذب لا عليكم أنتم، لما تعملون على قتله وتريدون قتله؟ وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، لكن وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم. فأنتم بين أمرين: إن كان كاذبا ما يضركم كذبه، خلوه يدعي أن هناك إله غير فرعون ويطلب الناس بعبادته، وإن كان صادقا فيما يقول فلا بد وأن يصيبكم بعض الذي يعيدكم، لا بد من عذاب. وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم به من عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وكان ذلك فرعون وملأه 100,000 كلهم غارقوا في البحر في الدنيا قبل الآخرة. وإن يك كاذبا فعليه كذبه، دعوا يكذب، آثار الكذب ونتائج تعود عليه هو لا عليكم أنتم. وإن يكن صادقا فيما يقول ويدعو إليه يصيبكم بعض الذي يعدكم، ووالله لقد كان وأصابهم إذ غارقوا أجمعين. ثم قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هل هذه قولة الله أو قولة المؤمن شمعان؟ جائز أن تقول قالها الله أو قالها شمعان. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن قالها شمعان فقد أصاب، وإن قالها الله وهي من كتابه فقد قالها الله. ماذا هذا؟ توعد المسرفين الكذابين. ومن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، نعرف هذه الجريمة جريمة الإسراف وجريمة الكذب. فالإسراف محرم والكذب محرم، لكن الذي يتوغل في الإسراف ويكثر كالذي يتوغل من الكذب لا يهديه الله عز وجل. طابع مطبوع، من توغل في الإسراف وأكثر منه وتوغل وتباعد به هداية الله محرم عليه ما تناله. كذلك من كذب وتوغل في الكذب حتى أصبح كذاب هكذا هداية الله لا تناله. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما الإسراف؟ الإسراف مجاوزة الحد في الأكل والشرب، في اللباس، في المركوب، في المسكن، في البناء، وهكذا الإسراف مجاوزة الحد. فالصيام لو تقول أنا أصوم الليل والنهار أسرفت الصيام في النهار فقط، لو زدت الصيام في الليل أسرفت تجاوزت الحد، لأن الحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فكونك تصوم في الليل وتقول أتطوع وأتقرب إلى الله أسرفت. الزكاة فريضة الله، فكونك تخرج الزكاة وتخرج كل ما عندك وتترك أولادك فقراء أسرفت في الإنفاق، ما ينبغي. والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عندك ثياب تلبسها، لماذا تضيف إليها ملابس أخرى ما تلبسها؟ عندك السيارة تركبها، لما تضيف إليها أخرى وثالثة ورابعة؟ أسرفت. وهكذا الذي يسرف في أكله، في شربه، في لباسه، في زواجه، في حياته يحرم هداية الله عز وجل، قد لا يتوب. والذي يكثر من الكذب حتى يصبح كذابا في حياته هداية الله يحرمها، لقول الله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أما من جمع بين الإسراف والكذب فذاك أمر آخر، لكن المسرف وحده والكذاب وحده لا يهديهم الله إذا توغلوا في الإسراف والكذب. ولهذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يحب المقسطين الذين يعتدلون دائما، لا يسرفون ولا يبخلون، ولكن العدل العدل، هذا نظام حياة المؤمنين الصالحين. الإسراف حرام والشح والبخل حرام وأنت بينهما. فسبحان الله، هذه الكلمة قالها شمعان أو قالها الرحمن؟ قالها الرحمن مرة ثانية، قبلها من شعبان من شبعان من شمعان وقالها الرحمن. إن الله لا يهدي إلى طريق السلام والسعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة، لا يهدي إلى ذلك من هو مسرف في قوله وعمله وسلوكه وأداته. إذن معشر المستمعين والمستمعات، ما ننسى هذه الآية، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، سواء قالها رجل المؤمن أو قالها الله عز وجل، فالله أقرها وقالها في كتابه. إن الله لا يهدي إلى الجنة طريق السعادة إلى الدنيا في كمالها وسعادتها من هو مسرف كذاب. نبأ إلى الله من الإسراف ومن الكذب والمبالغة فيه. ثم قال تعالى حكاية عن الرجل المؤمن، ما اسمه؟ شمعان من آل فرعون، ابن عم فرعون، مؤمن يكتم إيمانه، لكن لما هلك فرعون ظهر إيمانه. يا قومي يناديهم: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، لكم الملك، الدولة والسلطان في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها كلها مملكة لفرعون وملائه. يناديهم بالكلمة الرقيقة: يا قومي، يا قومي، ما قال يا أعدائي أو يا كفار أو يا مجرمون، قال يا قومي. فيستجيبوا يسمعوا: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، الأرض المصرية، أقوياء قادرين، حق هذا ولا؟ فكروا من وهبكم هذا الملك، من أعطاكم؟ إنه الله لو كانوا يعقلون. لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، إذن فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ هل هذا الملك وهذا السلطان والدولة والجيوش تمنع الله إذا أراد أن يعذبكم؟ والله ما تمنع، والله ما منعك. فقد أغرقهم الله أجمعين، كل الملأ ومئات ألف مقاتل. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ فمن ينصرنا من بأس الله ونقمه وعذابه إذا أراد ذلك منا؟ لا أحد، لا أحد. فهيا بنا نؤمن إذن بما جاء به موسى، ونعبد الله وحده، ونتخلى عن عبادة فرعون وباطله ومنكره، ونعيش على منهج الحق ونظام الإسلام. هنا فرعون قال ما صبر. ماذا قال فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كالشيوع لما يتبجح، ونفعل ونفعل ونفعل، كانوا يتبجحون في بلاد العرب أيام الشيوعية قبل 5 سنوات. ما أريكم إلا ما أرى مما ينفعكم ويعزكم ويصون بلادكم ويحفظكم، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهو يرفع الرشاد، يعرف الرشاد حتى يهدي إليه، يهدي إلى الكفر والضلال. ولكنه تبجح الكلام، ولهذا لما كان الشيوعيون في البلاد العربية كانوا يتبجحون بعظم من هذا، وما حققوا شيء لأمة الإسلام والعياذ بالله. والشاهد عندنا في هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه يقول: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، نعم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لا جواب إلا أن يقولوا الله. لو قالوا الله قال آمنوا بالله وادخلوا في الإسلام مع موسى تنجون وتسعدون. فمن ينصرنا من بأس الله؟ بدلا ما يقول فرعون: إيه نعم لا ينصرنا إلا الله، فهي نوم بالله تعالى يا موسى آمنا، قال هذه الكلمة: ما أريكم إلا ما أرى، من ما أريد أن أفعله بيكم، بيكم وفي دياركم. ما أريكم إلا ما أرى أنه يحقق لنا أهدافنا ويحفظ دولتنا وديننا، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فقط. وهل يعرف الرشاد وهو كافر فاجر؟ ولكن التقول الباطل، لأنه يزعم أنه رب وأنه إله وأنه وأنه، لا بد أن يرد على هذا المؤمن. مرة ثانية اسمعوا الآيتين: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ما اسم هذا الرجل؟ شمعان. من أي عائلة؟ من عائلة فرعون بن عمه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ من الرجل هذا الذي يريد قتله؟ قولوا موسى عليه السلام. أتقتلون رجلا أن يقول من أجل أن يقول ربي الله؟ كيف تقتلونه؟ وهذا رد على فرعون بالأمس ماذا قال: ذروني اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه. فهو يرد على فرعون بهذا القول أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. كم آية جاءت؟ 9 آيات. ولقد آتنا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. 9 آيات ثم عاموا وأبوا أن ينظروا إليها من أجل أن يبقى على ذلك الملك الباطل والطغيان والفساد والشر. وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه. هل يكن كاذبا؟ هل كذبه يؤثر علينا نحن؟ احنا اعتزلناه وابتعدنا منه، عرفنا كفره وضلاله ونجينا ننجو منه، ما يضرنا أبدا كذبه. وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم، لا كل الذي يعيدكم. أصابهم وإلا لا؟ موسى كان صادقا وإلا لا؟ أصابهم وإلا لا؟ غارقوا أجمعين. ثم قال: إن الله لا يهدي إلى أين؟ إلى طريق السعادة، إلى طريق الكمال، إلى العز والطهر، إلى الصفاء في الدنيا، إلى الجنة دار السلام. هذا شأن الله، لا يهدي من هو مسرف كذاب. فلنحذر الإسراف والغلو فيه والتوغل، ونحذر الكذب. نحن لا نسرف لا بقليل ولا كثير، إلا أن الإسراف في هذين المعصيتين صاحب يحرم الهداية، ما يتوب أبدا. كم من كاذب تاب الله عليه، كم من مسرف تاب الله عليه، لكن الذي توغل في الإسراف وأكثر منه ما يقبل الهداية، ما يهتدي، يحرم الله الهداية. والذي يتوغل في الكذب يكذب على الناس طول العام كذا كذا، ما يرجع أبدا ولا يهتدي، توغل في الشر والفساد ما يعود إلى الإسلام والإيمان. هذا خبر الله وإلا وعيده: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال المؤمن شمعان: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، تتبجحون وتتطاولون بالديار والبلاد والزرع والمال وكذا، هكذا أنتم يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إذا جاءنا عذاب الله وبأس وشدة ونقمته، من ينصرنا؟ والله لا أحد. إذن فهيا نعدل عن هذا الكفر والضلال وندخل في الإسلام مع موسى وننجو مع بني إسرائيل، لكن أبوا لأن الله كتب شقاءهم، لأنهم توغلوا في الإسراف والكذب، فلهذا ما اهتدوا. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ ماذا يقول فرعون بعد هذه الخطبة العظيمة، هذه النصيحة الكبيرة التي توجه بها شمعان إلى فرعون وقومه؟ بما يجيب فرعون؟ ماذا يقول؟ قال ماذا؟ ما أهيكم إلا ما أرى، لا ما يرى غيري أبدا، أنا الذي أرى كيف هدايتكم وإصلاحكم. ما أهيكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهو فسق وكفر وضلال، يعرف الرشاد؟ ولعنة الله عليه. هذا ومع هداية الآيتين. قال: من هداية الآيات أولا فضل الإيمان وفضل صاحبه، فقد ورد الثناء على هذا الرجل في 3 رجال هم مؤمن آل فرعون وحبيب النجار ومؤمن آل ياسين وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أعيد لهم. أقول فضل الإيمان وفضل زيد وفضل صاحبه، فقد وفضل صاحب الإيمان في الآية هداية، منها بيان فضل الإيمان وبيان صاحب الإيمان وبيان فضل صاحب الإيمان، إذ هو ثالث 3 ثلاثة رجال سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مؤمن آل فرعون، والثاني حبيب النجار، حبيب النجار ومؤمن آل ياسين، ومؤمن آل ومؤمن آل ياسين وأبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق عانى كما عانى هؤلاء مع الفراعنة والطغاة. آمن أول من آمن أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم، وعانى وقاس ما قاساه أولئك مع هؤلاء. قال الشيخ في النهر غفر الله له ولنا ولوالديه ولجميع المسلمين، روى البخاري وغيره أن المشركين تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة سوء، فجاء أبو بكر يصرخ فيهم أتقتلون رجل أن يقول ربي الله، فضربوه ضربا شديدا حتى أغمي عليه، فلما أفاق قال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي رضي الله عنه أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون، أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون، لأن أبا بكر ما أخفى إيمانه بل أظهره، وأودي ومؤمن آل فرعون كتم إيمانه ولم يؤذى، وهو كذلك أبو بكر صرح بإيمانه، أما مؤمن آل فرعون كان يكتمه. نعم، فكان أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون قطعا. ثانيا، فصاحة فرعون هي ثمرة إيمانه وبركاته العاجلة، فإن لكلماته وقع كبير في النفوس. أعيد، فصاحة مؤمن آل فرعون، فصاحة مؤمن آل فرعون وبلاغته، نعم، هي ثمرة إيمانه وبركاته العاجلة، نعم، فإن لكلماته وقع في وقع كبير في النفوس. كيف استطاع أن يقول هذا الكلام؟ لأنه آمن فأنتج له إيمانه هذا البيان وهذا العلم. لو كان كافرا والله ما يقوى أن يقول هذا. نعم، كما قلنا حتى في الأكل والشرب لا إسراف يبيحه الله لعباده، العدل العدل، القصد القصد، الإسراف في كل شيء، والكذب والافتراء في كل شيء، والكذب والافتراء في كل شيء، ما تكذب تقول أنا أبداعب الناس ولاعبهم أكذب، لا يحل الكذب أبدا. نعم، رابعا وأخيرا، من عجيب أمر فرعون ادعاؤه أنه يهدي إلى الرشاد والسلام، من عجيب أمر فرعون ادعاءه أنه يهدي إلى الرشاد، ما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، من أين له أن يعرف الرشاد؟ كما كنا نقول الشيوعيون لما سادوا في بلاد العام تبجحوا أكثر مما تبجح هؤلاء، ثم الآن خمدت نارهم وسكتوا.